السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم المغالطات انتشارا دينكم باطل لأنه يعامل نفسه على أنه حق. معقولة؟ هل يوجد من الناس من يقول هذا الكلام؟ دينك باطل لأنه يعامل نفسه على أنه حق؟ هذا تناقض وسخ. في الحقيقة هذه المغالطة هي أكثر المغالطات انتشارا في السياق العلماني والإلحادي والليبرالي، تخيل أكثرها، لكن لا يصيغونها بهذه الصياغة ولكن يصيغونها بصياغة أخرى. فلا تبدو بهذا السخف والوقاحة، ولكن بعد هذه الصوتية ستفهم وستضحك على أنك دائما تتكرر أمامك ولا تنتبه إلى ما فيها من المغالطة الفجة. فمثلا يأتون ويقولون لك: لماذا حد الردة؟ لماذا الجزية؟ لماذا كذا؟ لماذا هذه الأحكام التمييزية ضد غير المسلمين؟ طيب، الإسلام إذا اعتبر نفسه على أنه حق مطلق، وهكذا كل الأديان، فبطبيعة الحال الحق المطلق لن يكون المؤمن به كالكافر به. لو جادلنا في الدنيا عن الكفار، ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل عنهم في الآخرة؟ لو جادلنا عنهم في الدنيا ففي الآخرة سيكون هناك خلود في الجنة أو خلود في النار بناء على الالتزام بهذا الدين، على الإيمان بهذا الدين. طيب، فبطبيعة الحال من اليسير أن يقبل في العقل أن يكون هناك أحكام تمييزية ضد غير المسلم، لأنه في الآخرة سيكون هناك تمييز ضد، ليس تمييز، في الآخرة سيكون هلاكه بغير الإسلام ونجاته بالإسلام. فإذا كان الدين أصله وقاعدته أنه حق، وأصله وقاعدته أن به النجاة في الآخرة، فمن المستهون جدا عقلا، بل من المقبول، بل من الضروري عقلا، أن يكون التعامل في الدنيا بين المسلم والكافر مختلفا. وبناء عليه حين أقول لك مثلا: الكافر لا يفتدى بالسلام، المسلم يفتدى بالسلام، إذا كان كذا كان هذا مبني على أصل أن الإسلام حق وأن الكفر باطل، فمن آمن بالإسلام لا يساوي من آمن بالكفر. فكثير منهم يقول: يا أخي دينكم عنصري، دينكم تمييزي. لماذا؟ لأنكم لا تعاملون غير المسلم كما تعامل المسلم. صغها صياغة أخرى: أنتم لا تعاملون الإسلام على أنه دين باطل، أنتم تعاملونه على أنه حق. فيصير تركيب هذه المغالطة: دينكم باطل وسيء لأنه يعامل نفسه على أنه حق وما سواه باطل. تخيل، إحنا ممكن يأتي إنسان يقول لشخص: أنت لست رجلا. تقول له: لماذا؟ قال: لأنك لا تعامل نفسك على أنك امرأة. نفس المغالطة بالضبط، وهذه من أبشع المغالطات المنتشرة، حتى تجد بعض الناس يلحد بسبب مثل هذه الأحكام يكفر. لماذا كفرت بالدين؟ لأنه يعامل نفسه على أنه حق. لماذا الدين باطل؟ لأنه يعامل نفسه على أنه حق. لماذا هو ليس حق؟ لأنه ليس باطلا. تخيل. وعلى فكرة هذا أمر منتشر جدا في السياقات العلمانية، أنهم يأتون إلى مقدمات باطلة ويجعلون هذه المقدمات هي النتيجة، يعني يقعون في الدور. مثلا: لماذا الحكم الفلان الحكم الفلان ليس صالحين لهذا الزمان؟ لأنهم لا يطبقان في هذا الزمان. طيب، لماذا لا يطبقان في هذا الزمان؟ لأنهم ليس صالحين. هكذا. مثلا الحين يأتي علموي يقول لك: نظرية التطور هذه حق، وإذا أردت أن تبطلها فلا بد أن تأتي بنظرية أخرى مكانها يقبلها المجتمع العلمي. فأنا أقول لك مثلا أنه قبول المجتمع العلمي نظرية التطور مبني على الفلسفة العلموية التي تقتضي تفسير كل شيء داخل سياق مادي. أنا لا أؤمن بهذه النظرة المادية، والنظرة المادية لا يمكنها أن تبرهن على نفسها من نفسها، والنظرة المادية تخلط بين المختلفات، فتخلط بين القوانين التي تفسر علاقة الأشياء بعضها بعض، وبين تفسير بدايات الأشياء التي لا بد أن يفسرها شيء خارج عنها لأنها لم تكن موجودة.